أهلا وسهلا بالمشاهدين الأعزاء الكرام، أنا الدكتور عبد الله أبو عدس استشاري الاضطرابات النفسية. واحد من المواضيع التي ما نستشار عليها دائما هو موضوع الاضطرابات القلقية وتحديدا موضوع الوسواس القهري. طبعا الوسواس القهري يصيب الرجال والسيدات، نسبة انتشاره تقريبا 3%. بعض الدراسات ساوت بين نسبة الانتشار، إلا أن بعض الدراسات الأخرى تقول أن الوسواس يشيع أكثر لدى السيدات في مرحلة ما بعد البلوغ، لكن يشيع أكثر عند الرجال في مرحلة الطفولة أو عند الذكور في مرحلة الطفولة أو مرحلة ما قبل البلوغ. طبعا الوسواس القهري هو مجموعة من الأفكار أو مجموعة من الانطباعات العقلية أو مجموعة من الدوافع القهرية الإلحاحية نوعا ما، التي تسيطر على وقت الإنسان، التي تقضي على وقت الإنسان، التي تمنع الإنسان من أداء واجباته الحياتية بالطريقة الصحيحة، التي تشغل هذا الإنسان فيها على مدار الوقت، وينتج عنها في بعض الأوقات بعض الأفعال القهرية. والأفعال القهرية هنا الهدف منها تقليل حدة التوتر الذي يصيب الإنسان الذي يعاني من الوسواس. يصل هذا الإنسان إلى حالة من التوتر، يعرف هذا الإنسان أن هذه الأفكار أو الإلحاحات هي من بنات أفكاره، وهي الآن نوعا ما من أفكاره الخاصة وليست مزروعة من الخارج أو ليست أفكار خارجية، لكن يحاول جاهدا أن يقاومها ويتخلص منها عن طريق بعض الأفعال القهرية. طبعا الوسواس القهري من الأمور التي تشكل عبء عالي جدا على الإنسان، لما لها من تداعيات على تركيبة الإنسان من ناحية نوعا ما جودة حياة هذا الإنسان. الأشخاص الذين يعانون من الوسواس أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب السريري الطبي. الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري يلجؤون أحيانا إلى التداوي الذاتي أو تطبيب الذات عن طريق إساءة استخدام بعض المؤثرات العقلية كالكحول أو بعض المنشطات أو المثبطات الدماغية. في بعض الحالات الشديدة من الوسواس يعاني هؤلاء الأشخاص من بعض الأعراض الذهانية التي تتضمن الانفصال الجزئي أو الكلي عن الواقع. موضوع الوسواس له العديد، أو الوسواس القهري له العديد من الأسباب، منها الأسباب البيولوجية، الأسباب الوراثية، الأسباب السايكولوجية والأسباب الاجتماعية. طبعا الوسواس القهري كمرض يجب أن يفصل عن الوسواس العام أو المصطلح العام بالوسواس، وهو وجود حالة من الانشغال في بعض الأفكار أو بعض الأفعال، لكن هذه الحالة لا تؤثر على جودة حياة هذا الإنسان ولا نوعا ما تؤثر على قدرة الإنسان على التحكم والسيطرة على أفكاره. وكما قلنا من الأسباب البيولوجية للوسواس القهري هو وجود اضطراب في النواقل العصبية كناقل السيروتونين وغيرها. تشيع نسبة الإصابة بالوسواس لدى العائلات التي يعاني أحد أفرادها من اضطراب الوسواس القهري أو بعض الاضطرابات القلقية. وعند الآن نوعا ما علاج الوسواس القهري، يجب أن تشخص الحالة بدقة، يجب أن تأخذ السيرة المرضية، يجب أن يعمل التقييم العقلي والنفسي بطريقة مختصة من قبل الأشخاص المختصين، ومن ثم نبدأ ببناء برنامج العلاج الذي يشمل العلاج البيولوجي الدوائي، ويشمل العلاج السايكولوجي كالعلاج المعرفي السلوكي، ويشمل كذلك العلاج الاجتماعي. العلاج الاجتماعي ومعنى أن يتم إعادة دمج هذا الإنسان، أن يتم رصد احتياجات هذا الإنسان الاجتماعية، ومحاولة الآن نوعا ما تبسيط هذه الاحتياجات أو مساعدته على إيجاد حلول لها، ومن ثم إعادة دمجه مرة أخرى. هذا الإنسان إنسان منتج بكل الأحوال، إنسان نوعا ما نستطيع الآن نوعا ما الاعتماد عليه في إدارة شؤونه الذاتية أو إدارة شؤون الغير في هذه الحياة. طبعا هناك العديد من الأشكال التي يأتي عليها الوسواس القهري. هناك وسواس التشييك، هناك وسواس التلوث، سواء كان التلوث الفعلي أو التلوث الفكري أو العقلي أو ما يسمى بالمينتال كونتامينيشن. هناك وسواس نوعا ما الاقتناء أو الادخار أو عدم التخلص من بعض الجزئيات حتى مع فقدان قيمتها. هناك الوسواس الاجتراري أو الأفكار الوسواسية التداخلية الاجترارية التي يمكن أن تكون بالطابع الديني أو الطابع المرضي أو الطابع الجنسي أو غيرها من هذه الأفكار، وفي نهاية المطاف تؤثر على حياة الإنسان بطريقة موترة ومقلقة. بعض الحالات التي تراجعنا للوسواس نوعا ما تحاول أن تخفي هذه الأعراض لفترة طويلة نوعا ما، ظنا منها أن هذا الموضوع لا يجب أن يكشف إلى الآخرين، لكن يتم رصده من قبل الآخرين عن طريق الأفعال الوسواسية، كأن تأتي أم وتقول أن ابنتها أو ابنها يقضي ساعات طويلة في التنظيف، يعاني من بعض الالتهابات الجلدية جلدية، يصرف منظفات بكم كبير جدا في محاولات التنظيف، يضيع وقته وساعات طويلة من وقته في عمليات التنظيف وما إلى ذلك. هذا الموضوع ينطبق على كافة الجزئيات نوعا ما الوسواسية. ننصح الجميع بمراجعة الطبيب المختص والكادر الطبي المختص في حال معاناته من الوسواس، لأن هذا الموضوع يضيع الوقت ويضيع الجهد ويمكن أن ينتج عنه العديد من العواقب النفسية والعواقب البيولوجية. حمى الله الجميع، ونتمنى للجميع الشفاء الدائم.